المستويات أبطال المعلومة. في درب العلم نسير وخيال العلم مثير، والخير لكم ولنا والقلب يظل كبير. في درب العلم نسير وخيال العلم مثير، والخير لكم ولنا والقلب يظل كبير. نتعاون في الخير نعلو مثل الطير، ونواجه من عاشوا في ظلمات الشر. أرقام وبيانات وخيال وحكايات، كل مع دميته في وجه الفيروس. أبطال المعلومات معهم تحلو الأوقات، كل مع دميته في وجه الفيروس. أبطال المعلومات. علمنا في الحلقات السابقة أن كركور قد خطف ثانية على يد الفيروسات، ولم يكتفوا بذلك فقط، بل قاموا باحتجازه في قطاع بعيد من الشبكة لحجبه عن الاتصالات ومنعه من مساعدة دمى أبطال المعلومات في تنصيب برامجهم. هل سيستطيع الأبطال إعادة كركور؟ وكيف سيتم القضاء على الفيروسات بوجود زائرتنا الصغيرة ومرافقها أرنوب؟ القوة في العقل لا في اليد. أتساءل يا سمير، متى سنعود إلى المنزل وتنتهي رحلتنا في هذا العالم الغريب؟ كيف تفكر في هذا يا خالد؟ قل لي، كيف نفكر في بيوتنا ونحن لم نجد أسامة ورائف حتى الآن؟ آسف، فأنا لم أكن أقصد هذا، لكن حتى ولو وجدناهم كنت سأتساءل أيضا. لابد أن أسامة قد بات قريبا منا يا شباب. وما الذي دفعك لأن تقول هذا يا ذكي؟ بعض الإشارات التي تصلني من الدمية الإلكترونية زكزك مرافقة رائف تجعلني أتأكد من ذلك. أدعو الله تعالى أن يساعدنا في تأدية مهمتنا وأن يجمعنا بأصدقائنا. هل تعبت يا ذكي من المشي في هذه الغابة الكبيرة؟ لا يا سمير، على الرغم من أن قطعنا غابات وصحارى وأماكن عديدة في هذا العالم الافتراضي، إلا أنني لا أصدق. لا تصدق؟ لا تصدق أننا داخل اللوحة الرئيسية لمعالجة البيانات في الحاسوب؟ إنه عالم من الخيال، ألا تسمعون بالخيال العلمي يا أصحاب؟ لا لا لا لا لا لا. أجملكما يا دميتي الإلكترونيتين زكزك وأرنوب، كلاكما له آذان طويلة. ترى أيكما أذناه الأطول يا ترى؟ بالتأكيد أنت يا أرنوب الحبيب. آه يا أسامة، اشتقت لوالدي كثيرا. من المؤكد أنهما قلقان الآن على نور الصغيرة. علينا أن نواجه مغامرتنا هذه بكل جرأة وشجاعة يا رائف، وفي نهايتها سنعود إلى منازلنا بعونه تعالى. انظر يا أسامة، لقد عادت البيانات إلى الانتقال كالشهب خلال الحزم الضوئية تلك، أليست جميلة؟ نعم جميلة، وظهورها يترافق عادة مع أحداث غريبة. عفوا يا أسامة، لم أفهم ما تقصده بعبارتك الأخيرة. تواجد هذه الشهب هو دليل حدوث حركة ما للبيانات في هذا الجزء من الشبكة. آمل ألا يكون ظهورها عبارة عن نذير يدل إلى الخطر. ماذا؟ نذير يدل إلى الخطر؟ من يدري؟ ربما كانت هذه بيانات فيروس ما. ما رأيك أن نسألها عن كركور؟ قد تعرف شيئا عنه. هي أيتها البيانات السريعة، انتظري، أخبرينا، هل رأيت كركور في طريقك؟ إنه دمية إلكترونية لطيفة. تذكرت، أرنوب. أرنوب يسألك يا رائف، ماذا تريد؟ أريد أن أسألك يا أرنوب، هل رأيت الدمية الإلكترونية كركور خلال تواجدك في الغابة الرقمية؟ أعرف دميتكم كركور يا رائف، برنامجها متطور لكن أدواتها محدودة. مهمتها الأساسية القيام بالاتصالات السريعة خلال الشبكة، لذا فوجودها لكم ضروري جدا لتقوموا بتنصيب أدوات أي دمية وتحميل برامجها. أنا لا أفهم شيئا مما تقول يا أرنوب. تتحدث دميتك الإلكترونية أرنوب عن معلومات ليس لديك معرفة بها. الآن فهمت ما تقصده يا رائف. حسنا يا أرنوب، وهل رأيته مؤخرا أم لا؟ أجل رأيته يا أسامة، لقد كان محتجزا وفي طريقه إلى منطقة بعيدة جدا. أي منطقة تقصد يا أرنوب؟ لن أخبركم عن تلك المنطقة يا رائف، لأنكم لن تستطيعوا الوصول إليها أبدا، إنه في بعد آخر من الشبكة. أفهم من هذا الكلام أن كركور بعيد جدا جدا. حتى لو كان بعيدا يا أسامة، لن نفقد الأمل وسنحاول الوصول إليه مهما تكن المتاعب. اهدأ يا رائف اهدأ. صحيح، فأنا أحب أرنوب وزكزك. صدقوني ستعرضون أنفسكم للخطر يا أبطال المعلومات، فكركور في موقف حرج. ماذا؟ لاي لاي لاي لاي لا لاي لا لاي لاي لاي لاي لاي لا لا لاي لاي لاي لاي لا لا لا لاي لاي لاي لاي لاي لا لا لاي لاي لا لاي لاي لا لاي لاي لاي لا لا لا لا لا لاي لاي لا لاي لاي لا لاي لاي لاي لاي لا لا لا لا. عالم الافتراضي قد سافر الأصحاب، هذا خيال رياضي في بحره قد غابوا. للعالم الافتراضي قد سافر الأصحاب. الخفاش الفيروس الذكي يقول لك يا كركور إنك لست دمية إلكترونية ولا يحق لك التصرف كباقي الدمى. لا ما تقوله غير صحيح، أيها الخفاش، أنا كركور وأنا دمية إلكترونية تساعد أبطال معلومات. سنرى من سينتصر يا كركور، سأبقيك محتجزا هنا. لا لا لا، أريد البقاء هنا في مركز فيروساتي هذا، هل تسمع أيها الخفاش؟ لن أسمح لك بالخروج أبدا، فأنت عدوي وللأسف لا أستطيع أن أسحب بياناتك كما تفعل باقي الفيروسات مع الدمى الإلكترونية، لذلك سأبقيك هنا لأضمن عدم مساعدتك لأبطال المعلومات. مهما حاولت القضاء على أحلام أبطال المعلومات فسيبقى أملهم حياً بالقضاء عليكم أيتها الفيروسات الشريرة، سواء كان ذلك بمساعدتي أو بمساعدة دمى الباقية. ألا تعرف أنك تثير غضبي بكلامك عن آمالهم وطموحاتهم؟ سنرى من سيغلب في النهاية أيها الكركور. لا أريد أن يصيبكم أي مكروه، ولن أسمح لكم بالذهاب إلى ذلك القسم من الشبكة. ألا ترى أنك تضخم الأمور قليلا يا أرنوب؟ ربما هذا بسبب حرصي عليكم، فأنتم تستحقون كل خير، وأنا أحببتكم كثيرا يا أبطال المعلومات. يا لك من أرنب لطيف يا أرنوب، ويا دمية الإلكترونية الجميلة. أتمنى لو أستطيع مساعدتكم أيها الأبطال، لكنهم أقوياء وأنا دمية ضعيفة وبرامجها محدودة. ألا تعرف يا أرنوب أن رائف يقول لنا نحن الدمى الإلكترونية بأن القوة ليست كل شيء في عالم الإنسان؟ أحسنت يا زكزك، القوة ليست كل شيء في عالم الإنسان، العقل والفكر يجعلاننا نتغلب على أقوى الأقوياء. وكيف أصبحت مرافقا لخالد يا شبل؟ تلك قصة طويلة يا ذكي، ولكنني سعيد لأنني أساعد أبطال معلومات، وهذا أهم ما في الأمر. ماذا عنك أنت وأسامة؟ كنت مع أسامة منذ البداية، فنحن رفيقان منذ مدة طويلة. قام أسامة بتصميمي، وقام مركز المعلومات الوطني بمباركة فكرة أسامة وتشجيعه على المثابرة. وأنت يا أزرق، أخبرنا عن حكايتك كدمية إلكترونية. أنا أيضا رحلتي بدأت مع سمير عندما وضع تصميمي، ثم أصبحنا أصدقاء بالرغم من كل ما مر بنا من خلافات. ألم تنسى بعد يا أزرق؟ لا لم أنسى، فهذه الخلافات كانت السبب في ترسيخ علاقة أحدنا بالآخر أكثر فأكثر يوما بعد يوم. أنا آسف يا شبل، لم أكن معك منذ البداية، ولست مرافقك الذي وضع تصميمك. لا تقل هذا يا خالد، فأنت بتصميمك على مساعدة أبطال المعلومات أصبحت واحدا منهم. الحمد لله يا شبل، الحمد لله، اللهم وفقنا لفعل الخير ونشره. أرأيتم أيتها دمى صديقة ذكي وأزرق، نحن مجرد بيانات ومعلومات نتصرف حسب إدارة مستخدمينا، وأما الإنسان فقد كرمه الله بعقل يستخدمه لصناعة ما هو أفضل له ولأبناء جيله، كما فعل أبطال المعلومات. أبطال المعلومات معهم تحلو الأوقات، كل مع دميته في وجه الفيروسات. أبطال المعلومات معهم تحلو الأوقات، كل مع دميته في وجه الفيروسات. علينا التحرك الآن، الوقت يداهمنا، علينا البحث عن كركور. لكن ذلك سيعرضنا للمخاطر يا أسامة. ثق بنا يا رائف، سنعود مع كركور سالمين بإذن الله، هيا بنا. أنا مستعد، خلف هذه الغابة هناك جبال عالية، سوف نجتازها يا أسامة، علنا نجد كركور. هيا يا نور. توكلنا على الله، هيا بنا. يا للصدفة الجميلة، أين باقي أبطال المعلومات يا أسامة؟ اعتقدت أنني سأتخلص من المجموعة بأكملها. ما الذي يدفعك لمحاربتنا أيها الذئب الحارق؟ أصبحت أكثر شراسة. ألا تعرف أن الذئب الحارق أصبح أقوى من دماكم الإلكترونية الغبية؟ يا إلهي، يبدو أنه سيهاجمنا. أنا أحتاج صديقي ذكي، أين أنت يا ذكي؟ أحتاجك، تعال إلى هنا. أدوات مرافقك القتالية تضحكني يا أسامة. كيف سيسمعك ونحن هنا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أين أنت يا ذكي؟ أحتاجك. سمعت صوت من هنا. هيا يا أصحاب، أسامة يحتاجنا. هيا. إنك تركض بسرعة فائقة يا ذكي. لا يهمني يا شب، أسامة في خطر ولا بد أن نكون معه. إنه هناك أمام شجرة إلكترونية كبيرة وأمامه الذئب الحارق، يبدو أنه يهاجمهم بقوة وبأدوات متعددة. أنا أقوى من الدمى الإلكترونية كلها، سأسحب بياناتكم جميعا. الحمد لله وصل ذكي. هيا يا ذكي، هيا لقنه درسا لا ينساه. إنه شرير، برنامجه أصبح بيد الفيروسات. يا لك من فيروس ضعيف. ماذا تقول يا زك زك؟ أنا ضعيف، سأريك قوتي الآن. أنت ضعيف أيها ذئب حارق، لأنك رضيت بالتعاون مع الأشرار لتحديث برامجك، وغبي لأنك تقاتل أبطال المعلومات. ما هذا؟ شبل صغير مثلك يحقرني. عليك أن تعرف أيها ذئب حارق بأن سحبك لبيانات أحد ما لا يعني شيئا، فنحن أقوياء بتعاوننا وتعاون مرافقينا. أصمد أيها الصغير. بل سأتكلم وسأقول لك افتح عينيك على الخير في هذه الدنيا، وتعلم من أبطال معلوماتي أن النصر للحق والعمل صالح. سأسحقك وأسحب بياناتك الآن أيها الشبل الضعيف. لا إله، إنه يسحب بيانات دنيتي الإلكترونية شبل عن طريق مخالبه القوية. سترون بأنفسكم جميعا كيف سأسحب بيانات الدمى كلها. في كل حلقة مغامرة جديدة، ابقوا معنا. أبطال المعلومات. أبطال المعلومات معهم تحلو الأوقات، كل مع دميته في وجه الفيروس. أبطال المعلومات معهم تحلو الأوقات، كل مع دميته في